ما يجيلكش فرصه تكلم تمستحيل تحول البيت الى سكنه عسكريه تلتمسهم عيس واحد تقولش نابليون بونابرت ايه المصيبه دي؟ تقول حسب يا فندم هو ناموسه زيها ده موسى دايما يسمى على جده دلوقتي بقى جده على حسب ايه اللي حصل يا اخوان؟ ابدا حطيت الكتاب على المكتب والله الرجل الي بالمكتبة بحالة حتى المصحف رماه باخر جراحه وما شافش الكتاب ما تعرفش هو ربنا عمل كده اصلا لو شاف الكتاب والله ما تجيب حتى نقيب المحامين يدافع ما في الفايدة هي التهمة نفسها ضبطة متلبسة كانوا بيجيبوا لنا ناس والله لا يعرفوا حاجة في الدنيا لبصوا لها ابو زعبل اسمالي ايه يا عم الشيخ محفوظ يا مش عارف ايه يقول يا سيدي كاتب لي في التقرير ضبطة متلبسا بصلاة الفجر يخرب بيتك ايه فبصيت لقيت نفسي نازل في العربية يا رب انا رايح فين الله وحده يعلم غابت العربية تضرب تقلب لغاية ما لقينا نفسنا وفي مكان وقف في العربية وبصيت لقيت بقى الحرب النفسية اشتغلت ثلاث اربعة لفوا حوالين العربية ولا فيه هو ده الشيخ بتاع دير المناف ايوه هو خبر اسود هو دي انا عشان يموتوكوا الفلاح ايوه انا بتاع دير الهلاك يا سيدي عايز ايه بس ما حسبنا الله ونعم الوكيل يعني هو الناس هتموت مرة ولا اثنين ده هي مرة واحدة والله الغرض دخلونا واحد جه خد ايدي اللي واخد ايدي ده عشان خاطر احزم دراعه اهو ويرضي انا مرتين دراعه لوحده قلت له ده بقى لو اداك الم مش هيفنيه تاني هو الم واحد قلت احكم عشان الواحد يخلص بسرعه ها وداخل معايا تقولش هو يعني خلاص ماسك ضحيه من الضحايا يا اخوانا ده احنا مسلمين ومصريين زي بعض احنا مصريين ايه اللي خبلنا بعض التقبيله دي ها بصيت لقيت نفسي قاعد قدام بركيته وارض كده وهيئه وعمال يسال ويجيب ويسال ويجيب وبعدين اروحوا بيته زي ما جبتوه انا وانا راجع البيت الراجل اللي كان واخدني استغرب يقول لي ده انا مورث هنا حوالي 20,000 مات واحد منهم رجع اللانت انت كنت بتقرا بتقول ايه واحنا جايبينا قلت له سيدي اصير المهنه يا ابني لا اله الا الله اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم اكفرهم بما فيه كنت بقرا فيه والقران الحكيم اللي نجى النبي من المشركين اي نجتنا منه فاعمل اللي مع الله دايما حال المؤمن بين شاكر وبين